قال: أما المسألة الأولى فإن قوما قالوا هذه أربعة مسائل، ممكن أن نقول فهذه أربع مسائل على العدد المعروف، وأيضا كما قال المؤلف فهذه أربعة مسائل لأن ظاهر مسائل إنما هي مجرد جاءت جمع تكسير. قال: فإن قوما قالوا النفل يكون من الخمس الواجب لبيت مال المسلمين. النفل يكون من الخمس الواجب لبيت المال. فإن قوما قالوا النفل يكون من الخمس، وهذا قول مالك، الواجب لبيت مال المسلمين، وبه قال مالك، هذا هو قول الإمام مالك ومعه جماعة. وقال قوم: بل النفل إنما يكون من خمس الخمس، وهذا هو قول الإمام الشافعي. يعني ما معنى من الخمس؟ أنتم تعلمون جاءت الآية: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هؤلاء الخمسة هم الذين لهم الخمس، وخمس الخمس إنما هو خص به الإمام. فالشافعي يقول هو من خمس الخمس، ومالك يقول لا، من الخمس مجتمعا. هنا الفرق بينهما. وقال قوم: بل النفل إنما يكون من خمس الخمس، وهو حظ الإمام فقط، وهو الذي اختاره الشافعي. يعني ما يخص الإمام، أما ما يتعلق به القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل فهذا لا يؤخذ منه. وقال قوم: بل النفل من جملة الغنيمة. من جملة الغنيمة قبل تقسيم، وهذا قول الإمام أحمد أيضا وأبو عبيد، وليس أبو عبيدة كما ذكر المؤلف عندكم، يعني أبو عبيد القاسم المسلم. وبه قال أحمد وأبو عبيد: ومن هؤلاء من أجاد تنفيذ جميع الغنيمة. يعني من العلماء من قال يجوز أن للإمام أن ينفلها جميعا. نعم. قال: والسبب في اختلافهم. هذا الذي قال ينفلها جميعا هذا أيضا رأي أكثر العلماء. قال: والسبب في اختلافهم. إذن عرفنا أن الأقوال ثلاثة، هناك من يرى أن الإمام ينفل الخمس، ومنهم من قال خمس الخمس، ومنهم من قال ينفل الإمام أيضا غير ذلك. نعم. قال: وسبب اختلافهم هو هل بين الآيتين الواردتين في المغانم تعارض أم هما على التخيير؟ أعني قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء. هو الآية التي أشرنا إليها قبل قليل ونقدم بها حتى تتضح الصورة. جاء في بعض الأحاديث ومنها حديث حبيب بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي السرية في البداءة الربع بعد الخمس، وفي الرجعة يعني عندما يقتل الجيش راجعا الثلث بعد الخمس. ما معنى هذا؟ هذا هو مذهب أحمد ومن معه. نوضح ذلك أكثر. يعني إذا وصل الجيش إلى دار الحرب فإن الإمام يرسل بين يديه سرية، يعني مجموعة من الجيش تغير على أولئك الأقوال فتغنم منهم مغنما، هذه الغنيمة التي حصلوا عليها يقوم الإمام فيستخرج خمسها، ثم بعد ذلك يعطي هؤلاء يعني أصحاب السرية يعطيهم الربع، فيبقى ثلاثة أرباع يوزعها بين الجيش وسريته، أي أن الجيش يشركها لكن السرية انفردت بالربع وشاركت الجيش بما بقى. لماذا؟ لأن هي التي دخلت وأغارت وظفرت بالغنيمة. الجيش أيضا إذا قفل راجعا انتهى من المعركة يرسل أيضا الإمام أو القائد سرية أخرى فتدخل فتغير، فإذا ما أغارت فظفرت بشيء جديد يقوم الإمام أو القائد فيخرج الخمس أيضا، لكنه في هذه المرة يعطي السرية الثلث ثم يقسم الثلثين الباقيين بين الجيش وبين السرية. هذه هي الصورة. لماذا فرق؟ قد يسأل سائل فيقول: لماذا في حالة البدء الإغارة الأولى أخذوا الربع وفي الرجعة أخذوا الثلث وهو أكثر؟ هناك سببان. السبب الأول أنهم عندما أغاروا في المرة الأولى كان العدو على ضره، ما كان يعرف، ما كان متهيئا له. الأمر الآخر أنه في المرة الأولى كان هناك رد يحفظهم ويحيط بهم على هو الجيش، فلو أحاطت بهم نائبة أو تعرض لهم العدو فإن الجيش سينضم إليهم ويدافع عنهم، فهو رد لهم. لكن الجيش قد انصرف، فبقيت السرية وحدها وأصبح عدوها متيقظا، ولذلك خصوا بمزيد أكثر من العطية ومن مال ومن النفل. وهذا لا شك، هذا القول له عدة أدلة، منها حديث حبيب بن مسلمة الذي ذكرناه. قال أعني قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء الآية، وقوله تعالى يسألونك عن الأنفال الآية. من العلماء كما ذكرنا سابقا من يرى أن الأنفال ما كانت توزع بين الغنمين، وإنما هي خاصة كما في الآية، هذا في أول الأمر، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، إذا انقصت. ثم بعد ذلك نزلت الآية الأخرى. بعضهم يدعي أن الآية الأخرى واعلموا أنما غنمتم من شيء ناسخ لآية الأنفال، لكن الظاهر أنه لا نسخ في ذلك ولا تعارض بينها. ولو أخذنا بالقول الذي أوردناه تفسيرا الذي أخذ به الحنابلة وكثير من هذا الحديث لما أصبح هناك شبه تعارض بين الآيتين. فمن رأى أن قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه ناسخا لقوله تعالى يسألونك عن الأنفال، قال لا نفل إلا من الخمس أو من خمس الخمس. ومن رأى أن الآيتين لا معارضة بين الذين قالوا من الخمس، والخمس قد عرفتموه وفصلنا القول فيه أن هذا الخمس الذي يوزع على الخمسة هو الذي يؤخذ من النفل ثم يوزع، يعني قبل التوزيع. الشافعي يقول لا، يوزع هذا الخمس أخماسا أيضا، فما يخص الإمام هو الذي له أن ينظر، لأنه حق له فله أن يتصرف به فيعطي الغزاة منه زيادة. والإمام الشافعي استدل بحديث في قصة سياتي، حديث عبد الله بن عمر عندما غاروا على مكان في نجد فأخذوا من الغنيمة 12 بعيرا وزيدوا، يعني مفلوا بعيرا بعيرا، لكن هذا تعرض له العلماء وبين أن هذا لا يمكن أن ينطبق على خمس الخمس لأنه أكثر، وإنما ينطبق لو كانت 25 بعيرا. قال ومن رأى أن الآيتين لا معارضة بينهما وأنهما على التخيير، أعني أن للإمام أن ينفل من رأس الغنيمة من شاء، وله أن لا ينفل بأن يعطي جميع أرباع الغنيمة للغانمين، قال بجواز النفل من رأس الغنيمة. والاختلاف أيضا سبب آخر، وهو اختلاف الآثار في هذا الباب، وفي ذلك أثران. أحدهما ما روى مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد فغنموا إبلا كثيرا، فكان شهمانهم 12 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا، شهمان جمع سهم، ونفلوا بعيرا بعيرا يعني زيادة على ما يستحقه كل واحد منهم سهما. قال وهذا يدل على أن النفل كان هذا هو دليل الإمام الشافعي أو الشافعي. قال وهذا يدل على أن النفل كان بعد القسمة من الخمس. والثاني حديث حبيب ابن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل الربع من السرايا بعد الخمس في البداءة وينفلهم الثلث بعد الخمس في الرجعة. إذنني وضحت كيفية يعني لماذا فرق بينهما، ما المراد بالبداءة، يعني عندما يصل الجيش إلى العدو يرسل سرية من بين يديه تغير، والجيش أيضا محيط يعني يحفظها رب الله، والرجعة عندما يأتي الجيش قافلا راجعا إلى بلده هذه السرية أيضا تقوم وتنصرف وتغير، فهي بقيت وحدها في هذه الحالة. وينفلهم الثلث بعد الخمس في الرجعة، يعني في بداءة غزوه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة ننبه، يعني نحن قلنا أن كل أسابيع التي بقيت إن شاء الله قبل رمضان يكون يوم الاثنين يضاف إلى الثلاثة ولا الثلاثة، يعني بعض الإخوة يعني يبدأ أنه ما كان علما أو نبه مرة أخرى يعني الاثنين والثلاثة ولا يعني في بداءة غزوه صلى الله عليه وسلم وفي انصرافه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما المسألة الثانية وهي ما مقدار ما للإمام أن ينفل من ذلك. قال: عند الذين أجازوا النفل من رأس الغنيمة فإن قوما قالوا لا يجوز أن ينفل أكثر من الثلث أو الربع على حديث حبيب بن مسلمة. هذه أيضا مسألة أخرى، هل الإمام أن يزيد؟ رأيت الحديث حبيب بن مسلمة فيه أن الرسول مرة منح السعي الربع ومرة الثلث، فهل له أن يزيد أو لا؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فالشافعية يقولون له أن يزيد، وجمهور العلماء يقولون ليس له أن يزيد. يعني بمعنى آخر، جمهور العلماء قالوا إن الثلث غاية، يعني أعلى حد، فلا يجوز أن يتجاوزه الإمام، له أن يمنح الربع والثلث، وله أن يمنح أقل من ذلك، وله أن لا يمنح، يعني له أن لا يمنح شيئا، وله أن يمنح الثمن أو السدس أو الربع أو الثلث